بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شهر رمضان، وبعون الله تعالى يدور هذا المجلس حول فضل المعوذات، ويكون الكلام بعون الله تعالى في ثلاث نقاط: الأولى المراد بالمعوذات، الثانية من فضائل المعوذات، المسألة الثالثة المواطن التي يستحب فيها أن يقرأ بهذه الصور أو بالمعوذات. أما المعوذات المراد بها فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد بالمعوذات صورة الفلق وصورة الناس وصورة الإخلاص. قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل هو الله أحد. هذه هي المعوذات. فعندما تسمع المعوذات هذه الصور الثلاث: الإخلاص، الفلق، الناس. قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه المعوذات. من فضائل هذه الصور هذه الصور المباركة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. أم المؤمنين عائشة في الصحيحين تقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية. السرية، قبل أن نذكر الحديث، السرية مفرد والجمع سرايات، وهي القطعة من الجيش، وسميت سرية لأنها كان المعروف أنها تخرج سرا، ويقولون علماء السيرة يقولون أنها تتكون من خمس أشخاص إلى 300، فقد تكون 5 أو 6 أو 20 أو 100، قد تصل إلى 300. واصطلح علماء السيرة على أن كل جيش لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وكل جيش كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحضر هذا الجيش هذا يسمى غزوة، هذا في اصطلاح علماء السيرة. فالحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. كلما قرأ في الصلاة بعد أن يقرأ يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لماذا يصنع ذلك. فسألوه فقال هذا الرجل: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. سبحان الله، سورة الإخلاص حبها يوجب محبة الله عز وجل. من ثمار أو من فضائل هذه الصورة أن حب هذه الصورة يجلب ويوجب محبة الله عز وجل لعبده. فهناك أمور تستجلب بها محبة الله عز وجل، إذا فعلتها أحبك الله، منها قراءة سورة قل هو الله أحد. كذلك هذه الصورة المباركة السهلة اليسيرة، إذا أكثرت منها وأحببت هذه الصورة استفدت محبة أحبك الله. وكذلك من الأمور التي تستجلب بها محبة الله عز وجل الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك الإكثار من قراءة القرآن، كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، كذلك الإقبال على الله والتقرب إلى الله بسائر العبادات مع الإخلاص، فإن الإخلاص من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله. فمن فضائل هذه السورة المباركة قل هو الله أحد أنك إذا أحببت هذه الصورة وأكثرت منها تنال محبة الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص هذه الصورة قليلة الكلمات، قليلة المباني، قليلة الكلمات، عظيمة المعاني، تعدل ثلث القرآن. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يكسر من قراءة قل هو الله أحد الله الصمد، يردد هذه الصورة. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، كأنه تقال لهذه الصورة، هذا الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال لهذه الصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتعدل ثلث القرآن، تساوي ثلث، تعدل ثلث القرآن هذه الصورة المباركة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما توجيه ذلك يعني أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، قال طائفة من أهل العلم هذا باعتبار أن معاني القرآن ثلاثة أثلاث، القرآن معاني ثلاثة أثلاث، ثلاثة أجزاء، جزء يتحدث عن الأحكام، وجزء يتحدث عن القصص وأخبار الأمم السابقة، وجزء يتحدث عن التوحيد والصفات والأسماء وما شابه ذلك. وهذه الصورة هي صفة الرحمن ونسبه، ولذلك تعتبر ثلث القرآن من هذه الحيثية. فالقرآن فيه ثلاثة أمور من ناحية المعاني، فيه ثلاثة أمور: أحكام، قصص وأخبار الأمم السابقة، توحيد. وهذه الصورة اشتملت على التوحيد، ومن ثم هي تعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ هل من الممكن أن يقرأ الواحد منا في الليلة ثلث القرآن؟ فقالوا كيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احشدوا، أي تجمعوا، احشدوا، عندما تقول سأحشد الناس، سأجمع الناس، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد من الناس، تجمع الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل إلى بيته. فقال الصحابة، قال أبو هريرة فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. قالوا لعله جبريل جاءه فدخل إلى البيت، خبر جاء من السماء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته ثم خرج فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد من أكثر من قراءتها وأحب من قراءة هذه الصورة وأحبها نال محبة الله. المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، لم يرى مثلهن. ففي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط. فقال صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان الصورتان المباركتان، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، لم يرى مثلهن. فهذه الصور المباركة معوذات من الشيطان، معوذات من كل شر. من أحب هذه الصورة المباركة وأكثر منها صورة الإخلاص نال محبة الله. هذه الصورة المباركة تعدل ثلث القرآن، وهناك فضائل أخرى ولكن نجتزئ بذلك. المواطن التي يستحب أن يقرأ فيها بهذه الصور المباركة، المعروف أن قراءة القرآن من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وفي الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى غير ذلك. فيستحب أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، لا سيما في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن التي تضاعف فيه الحسنات، والتي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران. لكن هناك أوقات معينة يستحب أن تخص بقراءة هذه الصور المعوذات، ففي الصباح والمساء يستحب قراءة هذه الصور، فهي من أذكار الصباح والمساء. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة، ليلة من المطر والظلام، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يصلي بنا. قال: فأدركناه، وجدناه، فقال: قل، لعبد الله بن خبيب، قل، فلم أقل شيئا. ثم قال لي: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال لي: قل، فلم أقل شيئا. قلت: ما أقول يا رسول الله، قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين، قل أعوذ رب الناس، وقل أعوذ رب الفلق، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، تكفيك. هذه السور المباركة بفضل الله إذا قرأتها ثلاث مرات في الصباح، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، في الفلق قرأت هذه المعوذات ثلاث مرات، عبادة سهلة يسيرة لا تحتاج إلى جهد ولا إلى كلفة. إذا قرأتها في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء، تكفيك من السحر، تكفيك من إزاء من شر كل ذي شر، من شر بني آدم، من شر الجن، من شر الشياطين، من شر كل شيء، تكفيك الهموم، تكفيك الغم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكفيك من كل شيء، ولم يحدد، فالمعنى تكفيك من كل شر، من كل شر، وكذلك تجلب لك كل خير. هذه السور المباركة إذا قرأت في الصباح والمساء، فماذا عليك، وماذا عليك أيتها الأخت إذا قرأتها في الصباح وإذا قرأتها في المساء؟ الآن كثير من الناس يشتكي من الأرق، يشتكي من الحسد، يشتكي من العين، يشتكي من السحر، يخشى من السحر، يخشى من المس، عنده ضيق نفسي، عنده ضيق نفسي، عنده أرق. أين نحن من هذه الأدوية النبوية الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، بل هو إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. هذه الصور يستحب أن تقرأ عقب الصلوات الخمس، بعد أن تصلي صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تقرأ بعد أن تنتهي من الصلاة، بعد أن تسلم من الأذكار التي تقال في ختم الصلوات. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. عقبة بن عامر يقول: أمرني، أمرني، من الذي أمر هنا؟ هنا من الذي أمر هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إلا بكل خير؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك باب خير إلا أمرنا به وحثنا عليه؟ وهل ترك باب شر إلا حذرنا منه؟ فمن الخير التي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة ولجميع الأمة، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذات. في دبر كل صلاة والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. إذن تقرأ في الصباح والمساء، تقرأ في أدبار الصلوات، تقرأ عند النوم كل ليلة عند النوم. الذين يعانون من الأرق، الذين يعانون من الأحلام الأحلام السيئة أو من الكوابيس أو غير ذلك، أين هم من هذه الأدوية النبوية؟ من الوضوء قبل النوم، من أذكار النوم، من قراءة المعوذات. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني يقرأ قل هو الله أحد هكذا، وقل أعوذ برب الفلق هكذا، وقل أعوذ برب الناس هكذا، ثم يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، سيفعل ذلك 3 مرات. هذه العبادة السهلة اليسيرة التي عليها أجر عظيم، وهي أيضا نحن الذين سنستفيد، سننام في الاطمئنان، لن يمسنا شيطان بفضل الله عز وجل وبالمواظبة على هذه الأذكار. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها بالمعوذات، يرقي نفسه ويرقي أهله أثناء المرض. أخرج مسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذات، يقرأ ويمسح. فلما مرض مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، تقول أمنا عائشة الطاهرة رضي الله عنها، جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلى الله عليه وسلم. فهذا المجلس السهل اليسير، المجلس الثامن، يتحدث عن المعوذات. قلنا أن المراد بالمعوذات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كلنا الصغير والكبير، الذي يقرأ والذي لا يقرأ، الذي يحفظ القرآن والذي لا يحفظ، يحفظ هذه السور 3، هذه السور المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، لها فضائل عظيمة. من أحب ومن أكثر من قراءة سورة الإخلاص نال المحبة من الله عز وجل، تعدل ثلث القرآن. هذه المعوذات يستحب أن يقرأ بها عند النوم، عند الصباح والمساء يرقى بها، فالإنسان يعتصم بهذه السور ويعتصم بالله ويأخذ بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.